فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل أتى إلى الرياض لأجل حاجة لمدة أسبوع، فهل له أن يجمع ويقصر الصلوات حتى يرجع؟ لا، إذا نوى إقامة تزيد عن 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع، انقطع السفر. نعم.